نذكركم أين وصلنا في نموذج التربية القيادية. في التربية القيادية تدور حول 5 أمور رئيسية. في الحلقة الماضية استعرضت معكم الجزء الأول منها. في النموذج نموذج التربية القيادية نحن نتحدث عن القناعات وعن الاهتمامات وعن المهارات وعن العلاقات وعن القدوة والقدوات. في الحلقة الماضية تحدثت عن القناعات وذكرت أن القناعات تشمل 5 أمور وتحدثنا عنها بالتفصيل: العقيدة، المبادئ، القيم، وفهم الحياة، وأخيرا الطموحات، وقد لخصناها كلها في الحلقة الماضية. سنبدأ في هذه الحلقة بالحديث عن الاهتمامات. الاهتمامات هي حديثنا في كل هذه الحلقة، نفصل فيها تفصيلا كبيرا. قبل أن ندخل في الاهتمامات دعونا نتحدث قليلا ماذا نقصد بالاهتمامات. الاهتمامات باختصار هي الأمور التي تشغل بال الإنسان، وخاصة عند فراغه. ولذلك أنا عرفت تعريفا للاهتمامات باختصار أن الاهتمامات هي الأمور التي تشغل بال الإنسان وخاصة عند فراغه. أنا أستطيع أن أعرف اهتمام الإنسان لما راقبه في عطلة، في ويكند، في فأشوف بما هو مهتم. الاهتمامات من الهم، همك ما أهمك. فاهتماماتك هي الأمور التي تشغلك، الأمور التي تشغل بالك. فهذا باختصار هو تعريفها. إذن هناك اهتمامات في حياة القائد لا بد من الانتباه لها. إهمال مثل هذه الاهتمامات قد تؤثر على تكامل شخصية الإنسان القيادي. التوازن هو المعادلة المطلوبة للقائد الفعال. ولذلك حتى ندرب تدريب قيادي فعال لابد من أن نتأكد أن الاهتمامات صحيحة، بحيث يوزع وقته، يوزع جهده لهذه الاهتمامات. ولا نقلل أبدا من قيمة الاهتمامات، لأنها الاهتمامات تمثل زادا هاما للإنسان القيادي. هي تمثل التكوين المتوازن لشخصية الإنسان القيادي. هي وقودنا للاستمرار بتحمل القيادة. القيادة عملية مرهقة، القيادة ليست عملية سهلة. من السهل جدا إنسان عادي أو إنسان سامحوني تافه أو هامشي، لكن القيادة لها شرف عظيم. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. إمام عادل هذا له أجر الأمة كلها إذا كان فعلا جاد في إدارتها وفعلا عادل في التعامل معها. فالقيادة مرهقة، والنوعية القيادية التي ليس لها قيم هذه لا تبالي بما نسميه خماسية الاهتمامات. قد تبالي أو تهتم ببعض الاهتمامات. والذين لديهم ما نسميه القيادة الأخلاقية سيستطيعوا أن يتعاملوا بشكل صحيح مع الاهتمامات. ولذلك طورت لكم نموذجا في الاهتمامات حتى يستعمله المربون، الأم والأب لما يربوا أولادهم، المدرسين في المدارس، المربين في المراكز وغيرهم. أي واحد يتولى عملية التربية القيادية، نحن هنا نتكلم عن التربية لكن ليس كل التربية وإنما الجانب القيادي من التربية. دعونا نرجع إلى نموذجنا. سنتحدث في نموذج التربية القيادية في جزئه الثاني عن الاهتمامات. والاهتمامات قسمتها إلى 5 اهتمامات. من الضروري جدا أن يحدث توازن بين هذه الاهتمامات. إذا كان الإنسان يهتم بجزء منها والباقي لا يهتم به سيحدث عنده خلل. تذكروا هذا، هذه هي أسس التربية. التربية هي ليست متابعة الواجبات الدراسية والأكل والنوم والملابس. التربية هي هذه 5، احفظوها اكتبوها إن شئتم. فحدثتكم عن الأمر الأول وهو القناعات. اليوم نتحدث عن الاهتمامات في 5 جوانب من الاهتمامات. أولها هو الروح. الطاقة الروحية هذه هي في الإنسان، هي أكبر طاقة، هي أعظم طاقة، هي أشد الطاقات، هي الاتصال بحقائق الوجود، هي التي تشكل حقيقة الإنسان. عن سعيد بن أبي سعيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فسأله: كيف نومك؟ يعني كيف تنام يا رسول الله؟ فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي كذلك نوم الأنبياء. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطاقة الروحية عند الأنبياء أعظم شيء، إلى درجة أن العين تنام لكن القلب يظل متعلق بالله سبحانه وتعالى، يظل يسبح. هذه طاقة روحية غير عادية، انعكست هذه الطاقة الروحية للرسول صلى الله عليه وسلم، انعكست على الصحابة الكرام، ولذلك كانوا يتناقلون عنه كيف أن هذه الطاقة الروحية، هذه اهتمام بالروح هو الذي شكل حياته، كل شيء آخر كان ثانوي هامشي بالنسبة للمقارنة بقضية الروح. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، رجله صلى الله عليه وسلم بدأت تنتفخ من كثرة قيامه لليل، فقيل له: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يسألون يقولون يعني لماذا تقوم الليل وتتعب إلى درجة أن رجلك تتورم، أنت مغفور لك كل ذنوبك السابقة واللاحقة إن كان لك ذنوب، فلماذا تفعل بنفسك هذا؟ هذا معنى سؤالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ مدام غفر لي ما أشكره؟ غفر لي ما تقدم وما تأخر، ألجأ إلى النوم؟ ألجأ إلى الراحة؟ ولا أشكر؟ شوفوا المعاني السامية. كان ممكن أي واحد يقول أنا غفر لي ما في داعي أشتغل، ما في داعي أعمل، ما في داعي أتعب. النبي صلى الله عليه وسلم عملها بالعكس، قال: هو غفر لي، إذن يستحق مني الشكر بأقصى درجاته. فهذا الوقوف هو ليس لطلب الغفران، وإنما وقوف الشاكرين. الشاكرين، شوفوا في الحج الله سبحانه وتعالى بعد ما ينتهي الحجاج من عرفات: فإذا أفضتم من عرفات. طب في عرفات مفروض يكون غفر لهم ما تقل، خلاص ذنوبهم ما في ذنوب انتهت، رجعوا منها كيوم ولدتهم أمهاتهم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واستغفروا الله. استغفروا الله على ماذا؟ مفروض الآن انتهت كل ذنوبه. استغفروا الله على تقصيرك في عبادته وليس على الذنوب. نحن مهما عبدنا الله، مهما شكرنا الله سبحانه وتعالى، فما زلنا مقصرين. استغفر الله. فالاستغفار نوعين، نوع استغفار من ذنب، ونوع هو استغفار من تقصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويغفر لنا تقصيرنا. قال عبد الله ابن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا التفاعل الروحاني للرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قارئ القرآن المشهور، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يعني اقرأ علي القرآن. يقول ابن مسعود: فتعجبت، قلت: وكيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك القرآن وهو أوحي إليك؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. حب يسمع تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء وبدأت أقرأ في سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يعني يا محمد، على هؤلاء شهيدا، شهيد على كل الأنبياء. يقول: فغمزني رسول الله بيده، هذا ابن مسعود يقول، فغمزني بيده وقال: حسبك، كفاية. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. يسمع القرآن ويبكي صلى الله عليه وسلم. هذه الطاقة الروحية هي التي شكلت حياته. عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم ينظر تحت قدميه لرآنا لأبصرنا. فقال، شوفوا الروح لما تكون بهذه القوة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن هذا الجزء الأول من التربية الروح. الجزء الثاني يحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في هذا الجزء نتحدث ما بعد اكتشاف القادة وقبل التدريب على القيادة لابد أن نمر بمرحلة سميتها التربية القيادية. والتربية القيادية تربية على 5 أمور: تربية على القناعات والاهتمامات والمهارات والعلاقات والقدوات. حدثتكم في الحلقة الماضية عن القناعات وتفصيلها، في هذه الحلقة نتحدث عن الاهتمامات. ودعونا نرجع إلى النموذج حيث نتحدث عن الاهتمامات، وانتهينا من الحديث عن الجزء الأول من الاهتمام في التربية القيادية وهو الروح. الجزء الثاني هو العقل، الاهتمام بالعقل. القائد الفعال الذي حصل على تربية صحيحة جزء رئيسي من هذه التربية الاهتمام بالعقل. العقل هذه مسألة رئيسية هي التي تحرك البشر. ما هو العقل؟ هو قدرة التفكير التي تتحكم بالإنسان. العقل يتحكم بكل شيء. هذا المخ يتحكم بنا جسديا، كل جسدنا يتحرك وفق هذا المخ. هنا لا أتحدث عن المخ، المخ يتحكم مثلا في حركة المعدة، أنا لا أسيطر على معدتي وماذا يجري فيها. الله سبحانه وتعالى أو ألهم هذا المخ هذه الغريزة لإدارة هذه المسائل، حركة الدم غير هذا ليس لنا شأن فيها، هي التي تتحرك وحدها. لكن هناك جزء نحن لنا تحكم فيه وهو العقل. العقل هو هذه القدرة على التفكير، هذه أهم نعمة من نعم الخالق سبحانه، بها يتحمل الإنسان أمانة التكليف. بدون عقل لا يتحمل الإنسان التكليف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يبلغ لأن عقله ما اكتمل، والمجنون حتى يفيق، المجنون فاقد عقله ليس له تحكم، والنائم حتى يستيقظ، لأن أثناء النوم نحن لا نسيطر على طريقة تفكيرنا. فإذا هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول ما عندك تحكم في تفكيرك ليس عليك حساب، لأنه يصبح ظلم، يصبح ظلم. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا الأساس في كل التكليف في كل الحساب هو أن يكون الإنسان عاقل، عنده قدرة على التفكير. كنت مرة مع الأهل و كان في احد الشباب يعني قدراته العقلية محدودة، ففي واحد اول مرة يشوفه فشوية مستغرب، تعرفون هؤلاء احيانا تكون حركاتهم غريبة وكذا، فشفته مستغرب فمسكته قلت له: تريد ان ترى انسانا من اهل الجنة؟ انظر الى هذا. ذلك هؤلاء الذين معوقين لهم نعمتين: النعمة الاولى ان ليس عليهم حساب، هؤلاء الذين فقدوا القدرة على التفكير المتخلفين عقليا، بعض الناس يشفقون عليهم، هؤلاء من أهل الجنة انتهوا، احنا كل تعبنا هذا عشان ندخل الجنة، هؤلاء مضمون لهم الجنة. والشيء الآخر أن هذا الوضع لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى؟ حتى يذكرنا بنعمة العقل فنحمد الله تعالى عليها، فهي نعمة لهم وهي نعمة لنا، ولولاهم لما تذكرنا ولما عرفنا قيمة العقل. ولذلك لم يجد الكفار وسيلة للهروب من تكاليف هذه الأمانة إلا بالطعن في من يبلغ الرسالة، يبلغ الرسالة من الأنبياء، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهذا الاتهام بالجنون، هذا القول اللي يطلع منكم هذا جنون حتى يبعدوا الناس عنه، هذا ما هو إنسان صاحي. هذا ما اتهم به فرعون موسى عليه السلام، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما يتهم الإنسان بالجنون لا يحاسب على ما يخرج منه، فيريد أن يصد الناس عن الدعوة بمثل هذا. وعبر الشاعر في أبيات جميلة جدا من الأبيات التي يعني هي شعار في حياتي، تتكلم عن أثر التفكير الحر في مصير الدول والشعوب، يقول إذا كان في الأوطان للناس غاية فحرية الأفكار غايتها الكبرى، فأوطانكم لن تستقل سياسة إذا أنتم لم تستقلوا بها فكرة. فإذا التفكير الحر، التفكير الناضج، التفكير العاقل هو نعمة من عند الله عز وجل، وجزء رئيسي من التربية القيادية أن نربي الأطفال ونربي الشباب والفتيات على حرية التفكير ليس التقليد. من أخطر معوقات التفكير الصحيح التقليد، يلغي الإنسان عقله. ضغط المجتمع وضغط الواقع الذي يجعل الإنسان يستسلم دون أن يفكر. وذلك الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الهدف من الدعوة لهذه المسألة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. الله سبحانه وتعالى عاب على الناس هذا، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ما يستسلم الإنسان لما كان يفعل الآباء والأمهات والعادات والتقاليد، وإنما يفكر. كثير من الناس باسم الدين يعيشون في الخرافة، الخرافة الانفعالات هذه التي بعض الناس يتصرفها بدون ما في منطقية، انتهت المنطقية، أو بعض الناس يعيشون في نظرية المؤامرة، كل شيء وراه أمريكا وراه يهود، إذا نستسلم ونخنع. شوية عقل، شوية عقل. فالاهتمام بالعقل، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا عظمة هذه المسألة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله قد أفلح من رزق، ما قال مالا، ما قال صحة، هنا الكلام عن شيء أعظم، قد أفلح من رزق لبا عقل. يروى أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم الأوامر الإسلام، فخرج الأعرابي وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن أمام قومه، فقال له قومه بما عرفت أنه رسول الله؟ أنت أسلمت بسرعة، كيف عرفت أنه رسول الله؟ قال ما أمر محمد بأمر فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن أمر فقال العقل ليته أمر به. هكذا سبحان الله، العرب على بساطتهم لكن كانوا يقدروا هذه المسألة. وجاء في تفسير آية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن معجزاته في الكون، فجزء من الكلام عن الآخرة، فيقول سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهنا وصلت هذه الآيات إلى أعرابي فأسلم فورا، فتعجبوا، سمع هذه الآية أسلم، قالوا لما أسلمت؟ قال لا يقول هذا بشر ولا يتصور هذا بشر. بالعقل، بالعقل، هل يستطيع الإنسان أن يتخيل أن السماوات تطوى بيد أحد؟ هل يتخيل خيال تصور فقط أن الأرض كلها تكون بيد أحد؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. العقل يشير إلى أن هذا مستحيل يكون كلام بشر، لأن البشر أصلا ما يستطيع أن يتخيلوا هذا قبل أن ينزل القرآن. ولذلك في قصة إسلام سيدنا خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه في قصة إسلامه أنه طبعا تعرف أن تأخر إسلامه، أسلم قبل أخوه الوليد بن الوليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الوليد يقول له أين خالد؟ يعني لماذا تأخر؟ أين خالد؟ إن لخالد عقلا يهديه. عاقل خالد، كيف ما أسلم؟ سأذكر لكم قصة إسلام خالد بتفصيل في موقف آخر، لكن هنا يعنيني أن دخل سيدنا خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بالنبوة، سلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام تعالى، بعدما رد عليه السلام قال تعالى فأقبل. فأقبل خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، هذا لحظة إسلامه، قال الحمد لله، الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا الخير. قد علمت أن لك عقلا، أنت إنسان عاقل. الناس في العقل ليسوا درجة واحدة، فكلما كان العقل أكبر كلما كانت التربية القيادية أسهل وفرصة تولي القيادة أعلى. كان أكثم ابن صيفي، كان من وجهاء الجاهلية، لما وصلته بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وفدا، هذا من سادة الجاهلية، أرسل وفدا من رجلين من قومه لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الرجلان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن رسل أكثم ابن صيفي، وهو يسألك أسئلة محددة أرسلهم بها، من أنت وما أنت وبما جئت؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما من أنا فأنا محمد ابن عبد الله، ولم يقل شيئا آخر، ما انتسب وأنا من أشراف العرب وكذا، فقط أنا محمد ابن عبد الله. وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله، جئتكم بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالوا ردد علينا هذا القول، عيد الكلام هذا مرة ثانية. فردده عليهم حتى حفظاه عن غيب. فأتيا إلى أكثم فقال له إجابة أسئلته، أما من هو؟ فأبى أن يرفع نسبه، محمد بن عبد الله، واكتفى، لأنه ليس هذا هو السبب الرئيسي الذي يدعو الناس إليه، تعالوا أسلموا لأني أنا ابن عبد المطلب، لا، تعالوا أسلموا لأني جئت بالحق. يقولون أبى أن يرفع نسبه. يقول فسألنا عن نسبه وما جاوبنا، رحنا احنا سألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد حفظناها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلما سمعهن أكثم قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في شوفوا الكلمة الجميلة من إنسان عاقل، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا، يعني سادة قادة، ولا تكونوا فيه أذنابا، يعني أسلموا لا تتأخروا، كونوا من الأوائل حتى تكونوا من السادة والرؤساء، ولا تكونوا متأخرين فتكونوا من الأذناب. العقل سبحان الله يوجه الإنسان، يحدد قرار الإنسان، يحدد مصير الإنسان. فهذا الجزء الثاني الرئيسي من التربية. بعد الفاصل أحدثكم عن الجزء الثالث من مسألة الاهتمامات، نلتقي بعد لحظة. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث عن التربية القيادية. حدثتكم كيف نكتشف القادة، نحن الآن نتكلم عن كيف نربي هؤلاء القادة. ولذلك صنعت لكم نموذجا أسميته نموذج التربية القيادية، ويدور حول 5 أمور. في الحلقة الماضية تكلمنا عن القناعات، في هذه الحلقة نتكلم عن الاهتمامات. وفي الاهتمامات حدثتكم أن الاهتمام الأول هو بالروح، والاهتمام الثاني هو بالعقل، أما الاهتمام الثالث فهو في العاطفة، اهتمام بالعاطفة. اهتمام بالعقل مسألة رئيسية جدا. وعلى فكرة لما تكلمت لكم في قصص السيرة كيف أن الناس هؤلاء العرب كانوا يسلمون لما يسمع شيء يهز العقل، لماذا؟ تعرفون ليه؟ في سبب رئيسي في هذا، وهو أنهم عقولهم صافية، لم تتعرض إلى وسوسات، لم تتأثر بالفلسفات، فهذه كلها مما جعل إسلامهم سهلا. لذلك أرسل الإسلام للعرب لأن كانوا على هذا، لو أرسل للفرس ولا الروم عندهم هذه الخلفيات كانوا سيتأخروا في إسلامهم. ننتقل إلى الحديث عن العواطف. ما هي العاطفة؟ عرفتها، هذه على فكرة كلها تعريفاتي أنا الشخصية. العاطفة هي استعداد نفسي يؤدي للمشاعر ويؤدي للسلوك. هذا الاستعداد يختلف من إنسان لآخر، ذاك سميته استعداد نفسي. فبعض الناس عندهم استعداد نفسي عالي، بعضهم استعداد نفسي خفيف، والله سبحانه وتعالى وزع هذه القدرات والأرزاق. هذا الاستعداد النفسي يجعل الإنسان عاطفته جياشة وعاطفته محدودة. هذا الاستعداد النفسي هو الذي يؤدي للمشاعر، مشاعر الغضب، مشاعر الخوف، مشاعر الحب، كلها من وراء هذا الاستعداد النفسي. وهذا الاستعداد النفسي هو الذي يحرك السلوك. السلوك ما هو السلوك؟ ما نقول وما نفعل، باختصار هذا هو السلوك، القول والفعل الذي تتحكم به العواطف أو تتحكم به المبادئ والقيم. إذن القائد مثل ما يوظف العقل في اتخاذ القرارات، لا يجب على الإطلاق أن يغفل العاطفة في مواضعها الصحيحة، عاطفته هو وعاطفة أتباعه. لا يجوز أن يتوهم القائد أن العاطفة هذه إذا كان هو عاطفي، إذا هو رحيم، أنها ممكن أن تفسد الأتباع. أذكر مرة في إحدى المنظمات التي كنت أديرها، فأنا من عادتي أني أمر أسلم على الناس وأضحك معهم اللي اشتغلوا عندي. فمرة واحد من الأخوة المسؤولين جاني في بداية الصباح فقال لي أبيك بموضوع. قلت والله أنا قبل ما أجلس متعود أروح أسلم على الناس وبعدين نقعد، قالت فايش رأيك تروح تسلم معي؟ قال لي يلا. فمشينا، استغرب هو يراني أضحك مع هذا، أنكت مع هذا، يعني أسأل هذه عن حوالها بتبسط يعني. ففي أثناء الجولة مسكني على جنب قال دكتور عندي لك نصيحة. قلت له خير؟ قال لي لا تنبسط معهم كثيرا، خلي بينك وبين اللي يشتغلون عندك حاجز. قلت له ليش؟ قال خليهم يحترموك. قلت له يحترموني؟ قال خليهم يعني يهابوك. قلت له أنا يحترموني بدون ما يخافوا مني، إذا كنت الخوف ما أحتاج الخوف. فهو لم يفهم المعادلة، هذه معادلة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده هذا اللين، هذه الرحمة، هذه العاطفة. لولا هذا، الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لولا هذه العاطفة لانفضوا من حولك لتركوك. لو كانت فقط عقل لتركوك، لكن وجود هذه الرحمة، وجود هذه المحبة، وجود هذه المشاعر هي التي جعلتهم يجتمع حواليك. إذن العاطفة من عوامل تماسك الجماعات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ماذا؟ في توادهم. التواد هذا الشعور العاطفي، الود، وتراحمهم وتعاطفهم. هو ما تكلم هنا مثل المؤمنين في عقولهم وقناعاتهم، هو يتكلم عن العواطف، يتكلم عن العواطف. مثلهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره واحد من سادات العرب هو الأقرع ابن حابس من بني تميم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم حفيده الحسن بن علي، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيده الحسن بن علي، والأقرع بن حابس جالس، هذا الأقرع بن حابس التميمي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الأقرع استغرب فقال كلمة سبحان الله يعني ما نتخيلها بس هذا في النص، فقال الأقرع للرسول صلى الله عليه وسلم إن لي 10 من الولد، 10 أولاد ما قبلت منهم أحدا قط، ما عمري قبلت واحد من أولادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه مستغربا ثم قال من لا يرحم لا يرحم. شوف الرد الحاسم، هذه القبلة من الرحمة من التعاطف، هذه العاطفة كانت عاطفة حقيقية صادقة جياشة، جزء من التركيبة القيادية المتكاملة المتوازنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذه المشاعر. على فكرة في بعض الرجال بالذات يرى أن عيب يحضن أولاده الكبار عمره 20 سنة ولا كذا، ليش عيب؟ مرة شفت واحد من الشباب أخته جاية من السفر سلم عليها، قال ليش ما تحضنها أختك هذه؟ قال عيب. نعم، ماذا تفعل أنت؟ إيش التربية هذه اللي تلقيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لأهله، شديد الحب لأصحابه، شديد الحب لأتباعه، كان دموعه جاهزة صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينقص من القائد، هذا ما ينقص من مكانته، من قوته، من حزمه، ما ينقص. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد استشهد في أحد، فأرادوا أن يغطوه، فإذا هو يلبس ثوب مرقوع، مغطينا بثوب مرقوع، إذا غطوا رأسه انكشفت قدمه، وإذا غطوا قدمه انكشف رأسه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لأنه تذكر كيف كان مصعب قبل إسلامه يلبس فاخر الثياب، كان يتمضخ بأفخم العطور. إذا نزعت العاطفة من القائد لن يبالي بحجم التضحيات، يضحي بمن حوله، ما في أي عواطف، يضحي بهم كأنهم خرفان، ما عنده مشكلة، ما في شعور، ما في إحساس، فلا يبالي بالتضحيات البشرية في سبيل تحقيق أهدافه الشخصية. يجب أن القائد يفصل طبعا بين عواطفه الشخصية وقراراته القيادية، يعني صحيح في عواطف في أحاسيس لكن ليست هي سبب القرار، لكن يجب أن يظهرها حتى يكسب الناس، حتى يكون إنسان قبل أن يكسب الناس. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تبين لنا هذه المشاعر، مشاعر جياشة، مشاعر عظيمة، تقول اسمعوا، تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت كل يوم، ما يخرج من بيتي إلا ويذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. خديجة ماتت من عدة سنوات، الآن عائشة هي زوجته المحببة إليه، تقول ما في يوم تقريبا لا يكاد يخرج إلا ويذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام، تقول فأدركتني الغيرة، تقول غرت من خديجة وهي قد ماتت رحمه الله تعالى، أنا غرت منها، سبحان الله، هذه مشاعر. فلما جاءتها هذه المشاعر ما سيطرت عليها السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت، هي تقول عن نفسها، فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها، فغض، اسمعوا المشاعر كيف تعبر عنها في السيرة النبوية. أنا مرة أخرى أتمنى أن يعمل بحث عن العاطفة النبوية. تقول السيدة عائشة، هي التي تروي القصة، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم منها هذا الكلام، هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها عن خديجة، تقول فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، شعره بدأ يهتز من شدة الغضب، يعني ما هو غضب عادي، ثم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني في مالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الأولاد إذ حرمني أولاد النساء. بعاطفة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الغضب يبين حب عائشة، حب خديجة، مكانة خديجة، فضل خديجة الكاملة رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة بعدما سمعت هذا، تقول: فقلت في نفسي والله لا أذكرها بسيئة أبدا. بعد ما شفت هذه المشاعر من الرسول صلى الله عليه وسلم في حب لخديجة ومكانة خديجة عنده، ولا ما أتجرأ مرة أخرى أشير إلى خديجة بسوء مشاعر. استأذنت هالة، هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، زوجة هذه هالة أخت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنت يوما انطرقت، فقال: من؟ فسمع صوتها، هي الاستئذان ما قالت اسمها، قالت: أأدخل؟ وإذ نفس صوت خديجة، وإذ نفس استئذان خديجة. تقول السيدة عائشة: فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، اهتزت مشاعره، تذكر خديجة. طبعا خديجة ماتت رضي الله عنها، فعرف أنها ليست خديجة وإنما هالة، فقال: اللهم هالة، من شدة فرح أن أخت خديجة جايته. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر؟ هذه رواية أخرى لنفس القصة. قد أبدلك الله خيرا منها. وزاد الإمام أحمد وابن عبد البر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، صدقتني حين كذبني الناس، أشركتني في مالها حين حرمني الناس، رزقني الله منها الولد وحرمني ولد غيرها. فقالت عائشة: فقلت: والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم. كلها مشاعر مشاعر، أحدثكم عن مزيد من المشاعر وعن مزيد من هذه الاهتمامات بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعي، تبتلجنا برشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث عن التربية القيادية. حدثتكم عن نموذج التربية القيادية، وحدثتكم أن نحن الآن في مجال الاهتمامات. أذكركم أين كنا حتى نكمل حديثنا. نحن نتحدث عن نموذج التربية القيادية، في الجزء الأول كان الحديث عن القناعات، الجزء الثاني عن الاهتمامات. في الاهتمامات تحدثنا أولا عن الروح ثم العقل، ونحن الآن في الجزء الثالث وهو الحديث عن العواطف. وحدثتكم كيف أن بعض الناس يظن أن إظهار العواطف هذا شيء سيء للقائد. أبدا، هذا جزء من الإنسانية وجزء من الذي يجعل الناس يرتبطوا بالقائد، فبما رحمة من الله لنت لهم. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا، وأن لولا هذا لانفضوا من حولك. ويروي ابن مسعود رضي الله عنه أن في إحدى الغزوات وهم راجعين يقول: تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته، تفقدت أبو بكر ما وجدته، تفقدت عمر في فراشه ما وجدته، فقمت أبحث عنهم خائف. وإذ النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر قبرا بيديه الشريفتين وهو نازل داخل القبر، أيقظ أبو بكر وعمر بعد ما حفر، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم حفر القبر. ثم قال لأبي بكر وعمر: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه في القبر، نزلاه في القبر. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أخوك عبد الله ذو البجادين يقول هو الآن ابن مسعود يصف يقول ودموع الرسول صلى الله عليه وسلم تتساقط على الكفن. يعني تخيلوا من كثرة الدموع تتساقط على الكفن. ثم وقف صلى الله عليه وسلم لما وضعه في القبر رافعا يديه مستقبلا القبلة يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي. يقول ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة لأنال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حفر للقبر بيديه ودفن بيديه ويبكي عليه هذا البكاء المر إلى درجة أن الدموع تتساقط. هكذا مشاعره صلى الله عليه وسلم وظهرت مشاعره. يقول أنس لما دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا له بإبراهيم ابن رضيع ابن ماريا، جابوا لإبراهيم رضيع فوضعوه وهو يحتضر، يقول وصدره يقرقع. النبي صلى الله عليه وسلم ماسك ابنه وابنه قاعد يموت أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم فقد 6 من أولاده في حياته، في حياته 6 ماتوا. هكذا كيف لا تكون مشاعر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مسك إبراهيم وصدره يقرقع جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان تنزل الدموع. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله يعني أنت تبكي؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم قال يعلمنا المبادئ في العاطفة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه، نحفظ لساننا. ثم قال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذه مشاعر، والمشاعر أمر طبيعي جدا أن يعبر عنها الإنسان. فهذا هو الاهتمام الثالث. إذن الاهتمام الأول هو الروح، الاهتمام الثاني العقل، الاهتمام الثالث القائد يهتم بعاطفته. الاهتمام الرابع نأخذه من خلال النموذج القيادي وهو الاهتمام بالجسد. الاهتمام بالجسد، يتوهم على فكرة بعض الناس أن هذا الجسد هذا البدن ملك للإنسان، فمن حقه أن يعتدي عليه بالإهمال أو حتى بالوشم أو بعمليات تغيير الجسد. بينما في الفكر الإسلامي على فكرة الجسد هذا ليس ملكك أيها الإنسان، هذا ملك لخالقه. الإنسان مؤتمن، هذا أمانة لدى الإنسان، هذا الجسد ليس لي، هو أمانة عندي، ولذلك أنا من ليس من حقي أن أتصرف به إلا وفق ما يريد صاحب هذا الجسد، مالك هذا الجسد. ولذلك على فكرة الوشم حرام. ليش؟ لأن غيرت الجسد بدون إذن صاحبه. ولذلك كان مصير المنتحر النار. لماذا؟ لأنه تصرف أو أعدم الجسد كله وهو لا يملك حق التصرف فيه. كما يتوهم البعض أن الزهد والعبادة لا يجتمع مع قوة البدن. هنا في قصة أن الشفاء بنت عبد الله التابعية رضي رحمه الله تعالى رأت فتيانا يقصدون في المشي، يمشون شوي شوي ويتكلمون رويدا ويلبسون المرقع من الثياب ويأكلون القليل من الطعام. منظر الآن يمكن عند الزهاد معروف، لكن في زمن الصحابة والتابعين كان ما هو معروف أبدا، ليس من الدين إطلاقا. فتعجبت قالت ما هذا؟ إيش هذا المنظر؟ أول مرة نشوف حاجة زي هذه. فقالوا قوم النساك، قوم عباد. فغضبت وقالت والله لقد شهدت عمر بن الخطاب، كان والله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو والله الناسك حقا. عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم بدر ونحن للوذ، أي نحتمي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. فإذا الاهتمام بالجسد لا يخفى عليكم، وإن لبدنك عليك حقا. الاهتمام الخامس والأخير هو الاهتمام بالجانب المالي. الاهتمام بالجانب المالي، الجانب المالي يدخل فيه جمع المال، انفاق المال، التصرف في المال، الكرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان عندي مثل أحد ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث، يعني ما يمر ثلاث أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده في دين، يعني إلا شيء أسدد فيه ديوني والباقي كله أصرفه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا؟ على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يكون مليونير شرعا، يعني من حق الخمس في الغنائم كما جاء في القرآن الكريم أن من حق الخمس، ومع ذلك هو قرر ألا يكون، هو قرر أن يكون زاهدا. ولذلك عن أبي الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج عدة صلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تخاصم مع زوجاته وقرر يعتزل كل زوجاته، وكان هناك مثل عريش داخل المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل في العريش واعتزل الناس واعتزل زوجاته. فقال عمر: أنا إن شئتم لأعلمن لكم شأنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتكلم ويرفع صوته يستأذن. طبعا عرف انه القصة ما هي القصة، باختصار ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بدأ يضغطن عليه من شدة زهده، ما في طعام، ما في، يعيشون على التمر شهرين. فبدت زوجاته: يا رسول الله اعطينا طعام، يا يعني خلينا ناكل، خلينا توسع في الدنيا. واتفقنا جميعا على ذلك، فمن شدة ضغطهن اعتزلهن وجلس في هذا العريش. فجاء عمر فيقول: فجعلت أقول في نفسي أي شيء أكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخفف عنه لعله يضحك. فقلت: يا رسول الله لو رأيت فلانة، واحدة من زوجاته، وسألتني النفقة، طلبت مني أن أصرف عليها زيادة، فصككتها صكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك الذي حبسني عنكم. يعني بدأوا يضغطن علي زوجاتي أن يطلبن النفقة. يقول عمر: فذهبت إلى حفصة فقلت لها: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما كانت لك من حاجة فإلي. ما في مانع على فكرة المرأة تأخذ من أبيها حتى لو كانت زوجة، إذا زوجها قدراتها المالية محدودة ما في حرج في هذا. وهذا عمر يقول لها كذلك. وبدأ يذهب إلى زوجات النبي واحدة واحدة يكلمهن. فذهب إلى عائشة وقال: لا يغرك أنك امرأة حسناء وأن زوجك يحبك. الكل كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا خاصا. ثم قال لها: لتنتهين أو لينزلن فيك قرآن. وأم سلمة جالسة فغضبت فقالت: يا ابن الخطاب، أو ما بقي لك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، ولن تسأل المرأة إلا زوجها. يعني إذا المرأة محتاجة طعام، نفقة، ملابس، من ستسأل؟ ستسأل زوجها. اخرج من الموضوع. ونزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عائشة، أخبرها، بدأ بها وخيرها، قالت: تختارين تبقي معي بالفقر أو أطلقك. وقرأ عليها الآيات، قالت: هل بدأت بأحد من نسائك قبلي؟ قال: لا. قالت: فإني أختار الله ورسوله وأختار الآخرة، ولا تخبر باقي زوجاتك باختياري. فقال: لا، أخبرها. وبدأ يتتبع زوجاته يخبرهن، الكل اختار أن تبقى مع رسول الله. لكن لاحظوا شدة الفقر الذي عاشه، مع أن كان بيده الملايين صلى الله عليه وسلم، لكنه فقره اختياري وليس إجباري. تذكروا هذا المعنى. إذن الاهتمامات هذه هي التي تجعل التربية متوازنة. دعونا نختم هذه الحلقة بعد أن شرحنا هذه الاهتمامات بسؤال رئيسي يلخص هذا الأمر. تظهر اهتمامات الإنسان في ماذا؟ هل في اختياره لتخصصه ومجال حياته، أم في اختياره لوظيفته، أم تظهر في كيف يقضي وقت فراغه؟ تحاوروا في هذا على موقعنا في الفيسبوك أسرار القيادة النبوية، وأعطيكم رأيي بعد 3 أيام إن شاء الله. نختم بقولة جميلة للشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى. الشيخ سعيد حوى من علماء الشام رحمه الله، استفدت كثيرا من كتبه في أثناء تربيتي القيادية، كتاب الله، كتاب الرسول، كتاب الإمرة والأمير، وهذه القولة من كتاب استفدت منه جدا، كتاب جند الله ثقافة وأخلاقا. يقول فيه: من شروط النصر الاتحاد، ولا تنازعوا فتفشلوا، ومن شروطه الاعتماد على الله وحده، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ومن شروطه الالتفاف حول القائد وطاعته، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. إذن هذه شروط النصر، هذه هي شروط التربية القيادية، أرجو أن نبدأ نطبقها من سن الطفولة، لكن نطبقها في كل الأعمار لنكون جاهزين نحو التدريب القيادي. ننتقل معكم في حلقة قادمة بإذن الله مع استكمال نموذج القيادة التربية القيادية، وبعد ذلك ننطلق للتدريب القيادي. شكر الله لكم حسن متابعتكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.